صوت واضح الآن؟ نعم. نبدأ الدرس إن شاء الله. نبدأ. نبدأ إن شاء الله. جيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في الدرس السابق عند الكلام على مسألة الانخلاع من الشرك، وأن الانخلاع من الشرك لا يصح الإسلام إلا به، وهذا مجمع عليه بين الأنبياء، فمن لم ينخلع من الشرك لا يكون مسلم. فمتى ما لم يتحقق الانخلاع من الشرك لا تتحقق أخوة الإسلام بنص كتاب الله تعالى. وإخوان المشركين يجعلون من لم ينخلع من الشرك أخا لهم في الدين. إخوان المشركين يجعلون الذي لا ينخلع من الشرك أخا لهم في الدين، وهذا هو الجهل بحقيقة لا إله إلا الله، لأن كما ذكرنا أكثر من مرة أن لا إله إلا الله من ركنين. الركن الأول لا إله، أي البراءة من عبادة غير الله، وهذا الركن هو الذي يجهله إخوان المشركين. هذا الركن هو الذي يجهله إخوان المشركين، لذا يحكمون على المشرك الذي لم ينخلع من الشرك بالإسلام ويجعلونه أخا لهم في الإسلام، مع أنه لم يحقق لا إله إلا الله، لم يحقق الانخلاع من الشرك، لم يحقق البراء من الشرك. والركن الثاني إلا الله، أي ترك عبادة غير الله وعبادة الله تعالى، هذه حقيقة لا إله إلا الله، الاستسلام لله تعالى وترك الاستسلام لغيره. فكما أنه لا يصح الإسلام إلا بالاستسلام لله تعالى، فمن لم يعبد الله يعبد الله لا يكون مسلما بل يكون مستكبرا، ومن عبد الله وعبد غيره لا يكون مسلما بل يكون مشركا. فهؤلاء إخوان المشرك لو مات المشرك ولم تقم عليه الحجة عندهم مغفور له شركه، لأنه عندهم مسلم، لأنه جاهل. والله تعالى يحكم في كتابه بأنه لا يغفر الشرك، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا. وفي دلالة كذلك أن الرجل قد يظهر الإسلام، يظهر البراء من الشرك ويظهر عبادة الله تعالى ويقاتل من أجل هذا الذي أظهره، فهذا الرجل ظاهرا يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ظاهرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله تعالى كان يعلم بأنه من أهل النار، وأنه لا يقاتل من أجل لا إله إلا الله. فكيف بمن لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله كحال أدعياء الجهاد اليوم كالقاعدة وغيرها الذين لا يجعلون البراء من الشرك من حقيقة لا إله إلا الله، ولا يجعلونها ركنا لا يصح الإسلام إلا به، بل يجعلونها كباقي الفروع، ثم يدعون أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله تعالى، فهم لا يعلمون حقيقة هذه الكلمة حتى يقاتل بها. فإذا كان هذا الرجل الذي يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر للنبي صلى الله عليه وسلم البراء من الشرك، أظهر الاستسلام لله تعالى، لم ينفعه هذا الإظهار، فكيف ينفع القتال من أظهر أنه لا يفهم حقيقة لا إله إلا الله؟ من أظهر أن المشرك الذي لم يتبرأ من الشرك أظهر أنه مسلم وأن الإسلام يجمعه معه، هذا من باب أولى أنه لا ينفعه ادعاؤه بأنه يقاتل من أجل لا إله إلا الله، ولا ينفعه دعوة إظهار الإسلام والانتساب إليه. هذا الرجل الذي يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم حقيقة لا إله إلا الله، وأنه يتبرأ من المشركين، بل يقاتل المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد في سبيل الله تعالى، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فرأى الصحابة هذا الرجل يقاتل، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت له إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا، قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. انظر، مع أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ولم يعلموا عنه شيء من الشرك والكفر، بل رأوه بأم أعينهم يقاتل المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله تعالى إلى النار. فكاد بعض الناس أن يرتاب. انظر، بعض الناس كاد أن يرتاب، كيف يقاتل في سبيل الله ويقاتل المشركين ويكون من أهل النار، بينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر، ما لما كان من الليل لم، فتبين حقيقة ما يعتقد هذا الرجل وحقيقة هذا الإيمان الذي يظهره. فلم يصبر هذا الرجل على هذا الجراح فقاتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الآن هذا قتل النفس، قتل الرجل لنفسه دلالة على حقيقة إيمان هذا الرجل، وأن إيمانه كان زعم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والمقصود والشاهد من هذا الحديث قال عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. يعني حتى لو كانت تدعي الإسلام فهذا الرجل الذي يقاتل مع المسلمين كان يدعي الإسلام، بل أظهر المقاتلة مقاتلة المشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى إظهاره للمقاتلة ولا إظهاره للبراءة من المشركين ولا إظهاره للبراءة من الشرك، فإن أعظم البراءة من المشركين قتالهم. الرجل كان يقاتل المشركين، يقاتل الذين يعبدون غير الله، وهذا من أعظم البراءة، ولكن الرجل أظهر هذا من غير إيمان بهذا الذي يقاتل من أجله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. والمسلمة هي المستسلمة لله تعالى. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى وعدم الاستسلام لغير الله تعالى، وهذا أمر معلوم ضرورة عند كل مسلم، كل مسلم يعلم حقيقة الإسلام يعتقد هذا. ولكن إخوان المشركين ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الإسلام يكتفي به بإظهار الإسلام انتساب للإسلام، يعتقدون أن الرجل إذا قال لا إله إلا الله وفعل الشرك الأكبر، فعل الشرك الأكبر جهلا، أنه محقق للا إله إلا الله، أنه مسلم، أنه يدخل الجنة، أنه يدخل الجنة. فخالفوا دين الأنبياء جميعا. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند رده على أهل الوحدة والاتحاد، قال وكذلك قوله، أي قول أهل الوحدة والاتحاد، أن إن المشركين لو تركوا عبادة الأصنام لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا منها. لأن أهل الوحدة والاتحاد يعتقدون أن من عبد غير الله ما عبد إلا الله، لذا يقولون من ترك عبادة الأصنام لأنه جهل من الحق بقدر ما ترك منه، أي بقدر تركه لعبادة غير الله. قال شيخ الإسلام في هذا الكلام، وهذا من الكفر المعلوم بالإضطرار من جميع الملل، أي قول أهل الوحدة بأن من ترك عبادة الأصنام فإنه جهل شيء من الحق بقدر تركه لعبادة غيره. قال وهذا من الكفر المعلوم بالإضطرار من جميع أهل الملل. ثم قرر شيخ الإسلام دين أهل الملل، دين أهل الملل التي كانت على الإسلام العام، صوت واضح يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله. صوت نعم نعم. نكمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وصلنا إلى قول شيخ الإسلام حتى نبين حقيقة دين إخوان المشركين، فإنهم خالفوا دين اليهود والنصارى وجميع أهل الملل الذين كانوا على الإسلام العام. قال شيخ الإسلام: فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك. أي جميع أهل الملل متفقون أن الرسل نهوا عن عبادة غير الله وكفروا من يعبد غير الله. فقال: وأن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله. هذا أمر لا يخالف فيه مسلم، ولكن يخالف فيه من لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله. فإخوان المشركين عندهم من لم يتبرأ من عبادة الأصنام وعبادة غير الله، كل معبود سوى الله، من لم يتبرأ منه جاهلا عندهم أنه مسلم. بل حتى عبادة الأصنام بعضهم يرى أنه من كان جاهلا بعد أن طرد أصله، لأن الجاهل في عبادة غير مسلم بعد أن طرد أصله في هذه المسألة جعل الذي يعبد الأصنام مسلم إذا كان جاهلا وينتسب للإسلام، فخالفوا دين جميع أهل الملل. فقال شيخ الإسلام: كما قال تعالى بعد أن قرر الأصل الذي لا يخالف فيه أحد من أهل الإسلام منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، هذا الأصل لا يخالف فيه مسلم أبدا، أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، لأن هذه حقيقة لا إله. قال شيخ الإسلام: كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال الخليل: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. انظر الآن الخليل إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه ويقول لهم: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أي معبوداتكم الباطلة، أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والمقصود هنا بالعداوة أي أنا ومعبوداتكم الباطلة وما تعبدونه من دونه، وأنتم في عدوة أي في جانب وفي ناحية وفي ناصية، وأنا وما أعبده وهو رب الذي فطرني في ناحية، كما قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. كافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أي أنتم على دين آخر غير ديني، دين مناقض تماما لديني، فديني هو إخلاص العبادة لله تعالى، ودينكم هو الشرك وجعل العبادة أو جعل الله شريك في العبادة. وقال الخليل لأبيه وقومه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الخليل وهو إمام الحنفاء الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب واتفق أهل الملل على تعظيمه لقوله تعالى: ما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فللت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. قال وهذا أكثر وأظهر، انظر هذا أكثر وأظهر عند أهل الملل من اليهود والنصارى فضلا عن المسلمين، وهذا الأصل لا يعلمه اليوم إخوان المشركين، من أن يحتاج أن يستشهد عليه بنص خاص. فمن قال إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء فهو أكفر من اليهود والنصارى، ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى. انظر أهل الاتحاد يقول هم أكفر من اليهود والنصارى، والذي لا يكفر أهل الاتحاد هو أكفر من اليهود والنصارى. تفضل يا أبا محمد، خذ اللقب، تفضل نكمل إن شاء الله التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكرنا كلام الشيخ رحمه الله وما نقله من أن أهل الملل من اليهود والنصارى والمسلمين أنهم يعتقدون أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله، وذكرنا أن إخوان المشركين يجعلون من عبد غير الله ولم يتبرأ من عبادة غير الله مسلم، وحجتهم في ذلك أن الحجة لم تقم عليه، وكأن مسألة البراءة من الشرك هي ليست من حقيقة لا إله إلا الله، وأن المرء يمكن أن يكون مسلما مع عدم تبرؤه من الشرك. وشيخ الإسلام كما ذكرنا نقل اتفاق أهل الملل أن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا بالبراءة منهم وعبادة كل معبود سوى الله. والمشركون اليوم الذين يعبدون غير الله لم ينخلعوا ولم يتبرأوا من عبادة غير الله، فكيف يحكم بإيمانهم مع عدم تحقيقهم لإخلاص العبادة لله تعالى؟ وكذلك أهل الملل كلهم كفروا من عبد غير الله من الأصنام وغيرها، وعطية الله يجعل هذه المسألة أي البراءة من المشركين وتكفيرهم قبل إقامة الحجة الأصل أنه أو يجعلها ابتداء أنه يجعلها مسألة خلافية، ثم يرجح أن الذي يفعل الشرك أي الذي يعبد غير الله يكون مسلما قبل إقامة الحجة عليه، فجهل حقيقة دعوة الأنبياء كلهم وما بعثهم الله تعالى به من البراء من الشرك والمشركين. ومما يؤيد هذا الإجماع الذي نقله شيخ الإسلام كلام الشيخ عبد الشيخ، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: وعبادة أرباب القبور تنافي الإسلام. انظر، هذا أصل عظيم جدا أكثر الناس اليوم يجهلونه لأنهم لا يعرفون حقيقة لا إله إلا الله. انظر، قال: وعبادة أرباب القبور تنافي الإسلام، وكل عبادة لغير الله تنافي الإسلام، كل عبادة لغير الله سواء أرباب القبور أو غيره، كما نقل شيخ الإسلام قبل قليل: عبادة كل معبود سوى الله لا يتحقق بها الإسلام. فطاغوت الحكم مثلا أو طاغوت الطاعة أو طاغوت العبادة إذا عبد من دون الله فإن عبادته تنافي الإسلام. ثم بين الشيخ أو علل الشيخ أو ذكر التعليل وسبب المنافاة. انظر، وهذا ما نقرره قبل قليل: فإن أساس الإخلاص أي أساس الإسلام التوحيد والإخلاص، والتوحيد أي جعل الله تعالى واحدا لا شريك له لا في أسمائه وصفاته ولا في ربوبيته ولا في عبادته، فهذه حقيقة التوحيد. والإخلاص أن لا تجعل الله تعالى شريكا في العبادة، فالإخلاص هو حقيقة لا إله إلا الله، الإخلاص هو حقيقة لا إله إلا الله. والمقصود كما ذكرنا بالإخلاص أن تخلص العبادة لله تعالى، أي تجعل العبادة خالصة لله تعالى. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال عندما ذكر أقسام الفناء، قال: فالأول أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبخوفه عن خوف ما سواه، وبرجائه عن رجاء ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه، وبمحبته عن محبة ما سواه. قال: وهذا هو حقيقة التوحيد والإخلاص الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو تحقيق لا إله إلا الله، فإنه يفنى عن قلبه كل تأله لغير الله، ولا يبقى في قلبه تأله لغير الله. فهذه هي حقيقة الإخلاص. الإخلاص أن تجعل الخوف والتوكل والرجاء كله لله، والمحبة لله تعالى، وأن لا تحب شيئا إلا لأن الله تعالى يحبه. فهذه هي حقيقة الإخلاص. ما هي حقيقة كذلك لا إله إلا الله؟ هي حقيقة لا إله إلا الله. فمن جعل لله تعالى شريك في الإخلاص فإنه لم يحقق لا إله إلا الله، لم يحقق لا إله إلا الله. فإن الإخلاص من أوجب الواجبات، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: فإن أساسه التوحيد والإخلاص، أساس لا إله إلا الله. ثم قال: ولا يقوم الإخلاص إلا بنفي الشرك والبراء منه، أي لا يكون التوحيد قائما والإخلاص موجود إلا بالبراء من الشرك ونفيه. في الشرك ولم ينخلع منه ولم يتبرأ منه، هذا ليس بمخلص ولم يحقق لا إله إلا الله. فهذا هو أصل دين الإسلام، هذا أصل دين الإسلام. فمن لم يحققه لم يحقق لا إله إلا الله. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر، قال: وإنما يصير الرجل مسلما حنيفا موحدا، انظر، يصير الرجل مسلما حنيفا موحدا إذا شهد أن لا إله إلا الله، فعبد الله وحده لا يشرك معه أحدا في تألهه ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه وإسلامه له ودعاؤه له والتوكل عليه وموالاته فيه ومعاداته فيه ومحبته ما يحب وبغضه ما يبغض، ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشرك. وهذا فناء يقارنه البقاء، فيفنى عن تأله ما سوى الله بتأله الله تحقيقا لقول لا إله إلا الله، فيفنى ويفني من قلبه تأله ما، ويثبت ويبقي في قلبه تأله الله وحده لا شريك له. فالذي يقع في الشرك لم يفنى بعبادة الله عن عبادة غيره، ولم ينفي عن قلبه عبادة الله عبادة غير الله، فكيف يكون مسلما حنيفا موحدا؟ فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: ولا يقوم الأخ في الشرك والبراء منه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. فهذه حقيقة لا إله إلا الله. الأصل أنه لا بد أن يتبرأ من الشرك، لابد أن يكفر بالطاغوت، لابد أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. فالطاغوت كل معبود أو متبوع أو مطاع. ثم بعد ذلك، بعد أن يتبرأ من عبادة غير الله، لابد أن يعبد الله تعالى، وهذه حقيقة الإيمان بالله، ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى. ثم قال الشيخ: وهذه الأعمال مع الشرك، أي الأعمال الصالحة التي يعملها المرء وهو يعمل الشرك، قال: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وتكون هباء منثورا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن، إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم قال: فلا إله إلا الله، كيف خفي على هذا الشرك حتى اتخذه دينا تجب نصرته؟ ثم قال: وأجمع العلماء سلفا وخلفا ومن الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد. المقصود هنا تجرد البراءة والنفي والابتعاد والاجتناب. قال: أن المرأة لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر. والشرك الأكبر وجعل لله ند، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذنب عظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالشرك الأكبر هو أن تجعل الله ند، سواء هذا الند في العبادة أو في الحكم أو في الطاعة. فالذي يجعل الحكم لغير الله تعالى فقد جعل لله ند، لأن الحكم لا يكون إلا لله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال تعالى: ولا تشركوا في حكمه أحدا، وفي قراءة: ولا يشركوا في حكمه أحدا. وجعل الله تعالى التحاكم إلى كل حكم خلاف حكم الله تعالى من الإيمان بالطاغوت، وأن من تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدونكم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هؤلاء لم يكفروا بالطاغوت، فمن حكم بالطاغوت أو تحاكم إليه لم يكفر به، ولم يتبرأ من عبادة سوى الله. قال: والبراءة منه، أي البراءة من الشرك، وممن فعله. أي لا يصح الإسلام إلا بالبراءة من الشرك، أي اجتناب الشرك تدينا، وكذلك اجتناب من فعل الشرك تدينا، أي تعتقد أن من وقع في الشرك أنه لم يحقق الإسلام لأنه لم يجتنب الشرك. قال: وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة وإخلاص الأعمال لله. وقال الشيخ الإسلام محمد كذلك: والقرآن بل والكتب السماوية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين، أي دين المشركين، وكفر أهله، وأنهم أعداء الله ورسوله، وأنهم أولياء الشيطان، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل عملا منهم. وإخوان المشركين يجعلون الذين يعبدون غير الله من المشركين أنهم أولياء لله، وأن الله يحبهم لأنهم مسلمون، الله تعالى يحب المسلم، ويجعلونهم أولياء لله تعالى، ولا يجعلونهم أولياء للشرك، ويجعلونهم مسلمين يدخلون الجنة ويغفر الله تعالى لهم لأنهم جهال، وأن أعمالهم مقبولة. والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهم يقولون يغفر لمن يشرك بالله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن مسعود وابن عباس: لا تجعلوا له أكفاء من الرجال. انظر، الكلام يدخل فيه طواغيت الحكم وطواغيت الطاعة، تجعلون له أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، أي تجعلون له تجعلونهم أنداد لله تعالى في الحكم والطاعة. وجعل شيخ الإسلام ابن تيمية البراءة من الشرك، وأن الإسلام ما يصح إلا بالبراءة من الشرك، أن هذا لا يحتاج إلى نص خاص لوضوحه عند المسلمين، لأن الإسلام لا يتحقق إلا بالبراءة المشرك من الشرك والمشركين. فمن لم يعرف هذا الأصل وجعل المشركين إخوانه في الدين لم يعرف حقيقة الإسلام وهو ليس بمسلم. وعطية الله أخو المشركين يجعل المشركين إخوانه في الدين مسلمين بحجة جهال، وأن الحجة لم تقم عليهم مع علمه بوقوعهم في الشرك، بل يضرب خلافا في مسألة هي من حقيقة الإسلام، هي حقيقة الإسلام الذي بعث الله به الرسل، يضرب خلافا في هذه المسألة وأنزل الله به الكتب في مسألة يعلمها اليهود والنصارى، ثم يرجح أن من وقع في الشرك يبقى على إسلامه ولا يخرج من الإسلام، والسبب أن الحجة لم تقم عليه. فحقيقة الإسلام هي الاستسلام لله تعالى بالعبادة والطاعة، فمن لم يحقق هذا ليس بمسلم. وعطية الله يناقض هذا فيقول من لم يحقق هذه الحقيقة إذا كان جاهلا وينتسب الإسلام فهو مسلم، حتى لو علمنا أنه وقع في الشرك ولم يحقق لا إله إلا الله. وقال ابن القيم رحمه الله: وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، وهذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي. قالوا فيه دليل على سماع أصحاب القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت. قال: فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما رآه. ولو لم يكن إلا ما فطر الله عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد أوليته، وإنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إلها آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها. فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل. تفضل يا أبا محمد، خذ اللاقط يا محمد، تفضل.